الحمد لله المتفضل على عباده بالخير والبشائر، أحمده سبحانه وأشكره على جوده وكرمه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي السرائر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، من اتبع هداه فهو إلى الجنة صائر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والبصائر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. البشارة والبشرى والمبشرات كلمات معانيها تبعث الأمل وتشحذ الهمم، تعالج القنوط واليأس، وهي عامل ثقة بموعود الله، تذهب الهموم والغموم. والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة. وفي القرآن صور من المبشرات وميدان فسيح تملأه البشريات. أنزل الله القرآن تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آيات القرآن تسكب في قلب المؤمن السكينة ويستروح بها البشرى. قال جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أخرجه مسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مبشر، وهو بشير ونذير. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبشير، ونهى عن التنفير، فقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وأمر أصحابه فقال: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. والتوازن بين التبشير والتخويف هدي سيد المرسلين، وهو المنهج الوسط. نرجو رحمة الله ونخشى عقابه. سماع المبشرات يزيد من الاجتهاد والحرص على الطاعة. عثمان رضي الله عنه قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وما زاده ذلك إلا خيرًا وبرًا وطاعة. التبشير دعمٌ معنوي وتثبيتٌ لا غنى عنه. يتجلى هذا في موقف خديجة رضي الله عنها، تقول لزوجها صلى الله عليه وسلم: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. فما أنبل أن يسمع الزوجان من بعضهما، والجندي من قائده، والمرؤوس من رئيسه، كلمة التأييد والتثبيت تزف له البشرى عند الخوف والحزن. المنيبون لهم البشرى، قال الله تعالى: وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والمتقون بشارتهم الفوز، قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والمجاهدون بشارتهم الرخاء والرضوان، قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أما الصابرون فيقول الله تبارك وتعالى فيهم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والبشارة للمشائين إلى المساجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن ابتلي بمرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلِّطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال: أبشر عمار، تقتلك الفئة الباغية. وأولياء الله لهم البشرى في الدنيا والأخرى، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن عاجل بشرى المؤمن ثناء الناس على أعماله التي أخفاها فأظهرها الله. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن والرؤيا الصالحة من صور البشرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري ومسلم. الاستبشار بالولد والتبشير به سنةٌ مشروعة، وذمَّ الله تعالى من تبرَّم من الأنثى واستثقلها: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوِّجهم ذكرانًا وإناثًا. وقال تعالى: وإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظلَّ وجهُه مُسوَدًّا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به، أيُمسِكُه على هونٍ أم يدُسُّه في التراب؟ ألا ساء ما يحكُمون. والرياح مُبشِّرات، قال الله تعالى: ومن آياته أن يُرسِل الرياح مُبشِّرات وليُذيقَكم من رحمته ولتجري الفُلكُ بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلَّكم تشكُرون. وهناك علاماتٌ لأولياء الله وأصفيائه تدلُّ على أن الله سبحانه وتعالى أراد بهم الخير، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللُّطف والتوفيق والتيسير لليُسرى وتجنيبهم العسرى، لأن الله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا رأيت الأمور ميسرة لك ومسهلة، وأن الله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسب، فهذه لا شك أنها بشرى. وألطف من ذلك أنه يجعل الشدائد مبشرة بالفرج، والعسر مؤذنا باليسر. وهذا ما قصه القرآن عن أنبياء الله وأصفيائه، وكيف أنه لما اشتدت بهم الحال وضاقت عليهم الأرض بما رحبت جاءهم الفرج، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتنكشف للمؤمن عند موته بعض البشائر في تغسيله